بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، النور الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السورة التي لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان، فليس في القرآن سورة مثل سورة الفاتحة، لم ينزل في القرآن سورة مثلها، فهي نور وشفاء وأمان، هي الكافية. وانتهينا إلى قول الله عز وجل: إياك نعبد، في هذه السورة إياك نعبد وإياك نستعين. ووفقنا الله وتحدثنا عن القراءات التي تقرأ بها هذه الآية: إياك نعبد، تقرأ إياك بتشديد الياء إياك، وتقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وتقرأ إياك، وتقرأ هياك، هياك نعبد وهياك نستعين. هذه كلها قراءات. ونستعين تقرأ نستعين، وتقرأ نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه قراءة من القراءات. فهذا للعلم بالقراءات التي وردت في شأن هذه الآية العظيمة من سورة الفاتحة. وأيضا ذكرنا قول السابقين أن الفاتحة سر القرآن، وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة والعقيدة والتوحيد والإيمان يدور حول إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة الله وحده لا شريك له، والاستعانة بالله وحده لا شريك له، فهذا هو جوهر الدين. وهذه المسألة من أجل المسائل ومن أشرف المسائل ومن أهم المسائل ومن أخطر المسائل، العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. وذكرنا الإشارات الطيبة اللفتات في التقديم والتأخير، لماذا لم تكن نعبد إياك ونستعين إياك، لماذا هذا التقديم والتأخير؟ نعبد لأن الأصل أن الجملة تبدأ بالفعل والفاعل والمفعول، هذا الترتيب، الفعل نعبد والفاعل نحن والمفعول إياك، هذه اللغة العربية، الجملة تبدأ بفعل وفعل ومفعول، الفعل نعبد، فعلى قواعد اللغة العربية نعبد إياك نستعين إياك. فالآية جاءت على خلاف القواعد المشهورة يعني، وإلا هي من أساليب العرب تقديم المفعول للأهمية والتنبيه والحصر أيضا، إياك نعبد وإياك نستعين. فكنا نقول اللهم أو يا الله نعبدك، يا الله نستعين بك. فذكرنا المفعول للأهمية والحصر، وكذلك العبادة قدمت على الاستعانة لأنها هي الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي الأصل، والاستعانة وسيلة للوصول إلى العبادة. هذه بعض الإشارات والوقفات اللفتات. أيضا أسلوب الالتفات، كان الأسلوب أسلوب الغائب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك، أسلوب المواجهة. بعد أن كان الأسلوب الغائب أصبح أسلوب المواجهة، إياك نعبده، وكنا متوقعين إيه؟ إياه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين. لا، حصل التفات في الأسلوب، أصبح أسلوب المواجهة. أيضا النكتة الطيبة واللفتة فيه النون، إياك نعبد، ما بنقولش إياك أعبد. لو كنت أنا بصلي لوحدي منفرد، ما ينفعش أقول إياك أعبد، ما ينفعش، لازم برضو إيه نعبد، لأن الإنسان فرد في جماعة، فرد في مجموعة. لا يتصور المسلم أن يعيش منفردا لا ينتمي إلى جماعة ولا يشعر أنه في جماعة، هذا لا يجوز إلا في الفتن بقى، وحتى لو خرج إلى الصحاري فهو ينتمي إلى جماعة المسلمين دائما. فيقول إياك نعبد، أنا وغيري، أنا وإخواني، أنا والمسلمين، ما قلتش إياك أعبد، إياك نعبد، حتى لو كنت بصلي لوحدي، وإياك نستعين. أما إن كنا نصلي في جماعة فالإمام يقول إياك نعبد، يقصد نفسه وإخوانه، وإياك نستعين. هذه وقفات، والليلة بنقف مع نفس الآيات، وقفات عن العبادة والاستعانة. العبادة أساس، هي الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمسألة دي ضل فيها ناس كتير، إما أنهم عبدوا مع الله آلهة أخرى، يعني عبدوا الله وعبدوا معه غيره، وإما أنهم لم يعبدوا الله أصلا، أو عبدوا الله عز وجل وحده. فعندنا أربع يعني صور، إن ناس تعبد الله ولا تعبد غيره، دول الموحدين، وناس لا تعبد الله ولا تعبد غيره، لا بيعبد ربنا ولا بيعبد حاجة، دول كفار، وناس يعبدون غير الله، لا يعبدون الله أبدا، دول كفار برضو، وناس يعبدون الله وغير الله في نفس الوقت، فهؤلاء مشركون. المشرك يعبد ربنا، بيعبد ربنا بس بيعبد معاه آلهة أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحصين ولد عمران، كم إله أو تعبد؟ قال سبعا، ستا في الأرض وواحدا في السماء. فالنبي قال له أنت بتعبد كام؟ هو كان بيعبد كام؟ قال له سبعة، ستة في الأرض أصنام تماثيل، وواحدا في السماء. هو بيعبد ربنا وبيعبد مع الله آلهة أخرى، هذا مشرك. وفي واحد ما بيعبدش ربنا أصلا ولا بيعبد يعني أي شيء، كافر. وفي واحد بيعبد غير الله وما بيعبدش ربنا، هذا كافر أيضا. والموحد يعبد الله عز وجل ولا يعبد معه آلهة أخرى. فالناس أصناف في العبادة، وأصناف أيضا في المعبودات. المؤمن يعبد الله وحده. في معبودات كثيرة، في بعض الناس أو كثير معظم الناس أو يعبدون الشياطين، حتى ولو لم يكن بالكلام وإنما بالأفعال يتبعون أوامر الشياطين ونزغات الشياطين ووساوس الشياطين وخواطر يعني الشياطين. هذه عبادة، هذه عبادة للشياطين. وقد قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ففي الحقيقة اللي بيعبد غير الله هو في الحقيقة عابد للشيطان. الشيطان هو الذي وسوس له بهذا، هو الذي زين له هذا، هو الذي أوحى إليه بهذا. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهناك وحي للشياطين ووساوس خواطر نزغات. فاللي يعبد غير الله عز وجل هو في الحقيقة يعبد الشيطان، كما قال نبي الله إبراهيم لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان. وكان أبوه يعبد الأصنام تماثيل، كان يصنعها ويعبدها. وسيدنا بيقول له: يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو كان بيعبد الشيطان ولا التماثيل؟ لأن عابد التماثيل هو عابد للشيطان، هو الذي زينها للناس، وهو الذي جمل عبادتها، والذي يعني يوسوس للناس بهذه الوساوس حتى يقنعهم بعبادة الأوثان. المقصود الشيطان يعبد من دون الله. فأنت لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب بعبدك أنت ما تعبدش الشيطان. وإيه تاني بيتعبد؟ الملائكة عبدت من دون الله عز وجل. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مشركون مؤمنون. فبعض الناس عبدت الملائكة وقالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فعبدوا الملائكة. وبعض الناس عبدوا الجن كما كان بعضهم إذا نزل واديا يقول: أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهائه. عوذ بالله، احتمي بالله، الجأ إلى الله عز وجل ينجيك ويحميك. المقصود أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وبعض الناس يتقربون إلى الجن، يتقربون إلى الجن بالذبائح، يذبحوا ذبيحة للجن. زي ما بنسمع كده السحرة تروح لواحد ساحر، مش انت يعني، الناس يروح لواحد ساحر فيقول له عايز ذبيحة، والسحرة بيجيبوا صفات كده عجيبة، يقول عايز ذكر بط اسود، وكمان ممكن يحدد يقول لك تشتريه من الحته الفلانيه، مش عايز اقول لكم عشان ما اعملش دعايه يعني. وبعدين الساحر يجيب البطه، وبعدين زي ما انا سمعت وقريت يعني، قوم يحط رقبه البطه ايه في الخرم بتاع الباب، عارف، وراح يقف عليه الباب يخنقها ويرميها في الحمام. دي هذه ذبيحه الجن، الجن يحبوا كده، يحب الذبائح ديت يعني. فهو يتقرب إلى الجن بهذه الذبائح، يقدم للجن حاجة وهم يقدموا له حاجة، هو يستمتع بالجن يمده بالمعلومات، والجن بيستمتع بيه إن بينفذ له الأوامر، يجيب له حاجات لو عايزها. والجن يحبون الخبث والخبائث، هذه الخبائث والنجاسات يحبونها. المقصود يعني ان في ناس بتتقرب الى الجن. الذبح او الانسان يقرب شيء لا يقرب الا لله عز وجل. فصلي لربك وانحر لربك، المعنى كده، صلي ربك وانحر، يعني صلي لربك وانحر لربك. فالذي ينحر او يذبح لغير الله مشرك، ايا كانت النتيجة، بيذبح ازاي او بيموت يعني الطائر أو الذبيحة زي المقصود، يعني أن في بعض الناس بتتقرب إلى الجن، تعبد الشياطين، تعبد الجن، تستعيذ بهم، تلجأ إليهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يطيعونهم، فهذه عبادة. فالإنسان يقول إياك نعبد، لا نعبد سواك، لا نعبد إلا أنت، لا نعبد الشياطين ولا نعبد الملائكة ولا نعبد الجن. وأشهر المعبودات الأصنام والتماثيل دي على مر العصور والدهور، أشهر المعبودات الأصنام والتماثيل. كذلك الكواكب، ناس يعبدوا الكواكب، النجوم، الشمس، القمر. ربنا قال يعني من آياته الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياها تعبدون. هم كانوا مشركين يعبدوا ربنا ويعبدوا الشمس والقمر، هذا شرك. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالكواكب، فاكرين قصة سيدنا إبراهيم لما جن عليه الليل رأى كوكبا، الناس كانوا بيعبدوا الكواكب، فأراد أن يتدرج معهم ليتوصل إلى أن الكواكب لا تستحق العبادة. ثم رأى القمر بازغا تدرج معهم، يعني لما أفل قال لا أحب الآفلين رحمك الله. وبعد كده الشمس، يعني لما رأى الشمس بازغة قال هذا أكبر. المقصود أن الناس منهم اللي عبد الكواكب، الشمس، القمر، هذه معبودات. أيضا من المعبودات الطواغيت. الطواغيت، الطاغوت هو كل معبود مطاع راضي بالعبادة. الطاغوت يا جماعة حاجة مركبة، شيطان ومتبوع ونظام، نظام لاتباع هذا الإنسان. يعني واحد يحاطط نظام وبرنامج، ده يبقى اسمه طاغوت. ده طاغوت يتعامل مع الشيطان وله نظام، نظام للعبادة وبرنامج للعبادة وطريقة للعبادة. هذا طاغوت تعدى حدوده، ادعى الألوهية كفرعون والنمرود فهذا طاغوت من الطواغيت، يبقى معبود برضو. الرهبان والأحبار، العلماء الذين يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا من دون الله أيضا. فلما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدناه؟ قال ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فأنت بتقول إياك نعبد، برضو أنت لا تطيع العلماء والفقهاء في التحليل والتحريم من عند أنفسهم إلا إذا قالوا هذا حلال لأن الله أحله بدليل كذا، وهذا حرام لأن الله حرمه بدليل كذا. فالعالم لا يحلل ولا يحرم من عند نفسه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الله هو الذي يحلل ويحرم. فالإنسان لا يعرف أن في مسألة حلال عارفها ومتأكد منها ومجمع عليها ومعلومة من الدين بالضرورة، ويجي واحد أيا كان هو من متنبئ كذاب ولا دجال ولا يقول أسقطته مثلا على الناس زي المرزى بهاء الدين والبهائية والقديانية، ويجي واحد متنبئ يقول الخمس صلوات بقوا اثنين، والناس عارف هذا معلوم من الدين بالضرورة ان الصلوات خمس والناس تطيعوا، هذا كفر، هذه عبادة. لذلك الإنسان، المقصود العبادات كثيرة والمعبودات أيضا يعني كثيرة جدا. وأخطر المعبودات الهوى. ما تحت أديم السماء إله يعبد أخطر من الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ الإله بتاعه هوى، هو يهوى كذا فيستحل الأمر الفلاني يتبع هواه. فما تحت أديم السماء إله يعبد يعني أخطر وأشد من الهوى. الهوى الرغبة، الشهوة، اللذة، المزاج، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار. واحد بيعبد الذهب والفضة هواه كده، عايز فلوس، عايز ذهب، عايز فضة. تعس عبد القصيفة، تعس عبد الخميصة، وبيحب برضه عبد القطيفة الملابس الأزياء، عايز كل يوم موضة يغير، ده بيعبد الموضة، بيعبد القطيفة والخميصة، بيعبد الملابس. واضح؟ طب نقول له دي بتاعت الكفار، دي يعني من هدي الكفار، هو بيتبع هواه، ما تفرقش معاه الكفار ولا مش كفار، وعايز يلبس. هذا متبع لهواه، هذا عبد للقطيفة أو عبد للخميصة. المقصود الهوى، الهوى خطير جدا. المعبودات كتيرة، فوانت بتقول إياك نعبد، انت ناوي ايه؟ ايه اللي خطر في بالك إياك نعبد؟ يعني أعبدك وحدك يا ربي، لا أعبد هذه المعبودات الباطلة كلها، لا أعبد هوايا ولا أعبد الشيطان. وبالتالي لابد من صدق، لابد من صدق عبودك يا رب، لا أعبد الشيطان ولا الجن ولا هوايا ولا العلماء والأحبار. صحيح احنا بنحترم العلماء، بس العالم بالدليل، ده العالم مبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مبلغ عن الله. فالعالم مبلغ، لا يستقل بالتشريع ولا بالتحليل ولا بالتحريم. المقصود مسألة العبادة إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة يا جماعة مستويات، مستويات. العبادة أهم حاجة فيها إن أنت تقر أنك لا تأتمر إلا بأوامر الله، ولا تنتهي إلا عما نهى الله، بتاخد أوامرك من الله. دي أول درجة من درجات العبادة، فما حدش له سلطة عليك أبدا إلا الله، ما حدش اللي هيأمرك وينهك إلا الله. دي أول حاجة في العبادة، أول خطوة، الأساس. حتى لو ما نفذتش الأوامر والنواهي، بس المطلوب مش كده، بس حتى لو ما نفذتش، بس قلت إن أنا اللي يأمرني وينهاني هو الله وحده، فأنت على أول طريق العبادة والعبودية، لأن أنت أقريت واعترفت أن أنت مش هيأمرك وينهك إلا الله. لما ترتقي فتنفذ الأوامر وتنتهي عن النواهي، يبقى أنت كده عابد، عبد لله عز وجل، بتعبد ربنا. الأوامر اللي ربنا أمرك بيها بتعملها، والنواهي اللي ربنا نهك عنها بتجتنبها، فأنت عبد لله عز وجل. في درجات بقى، في واحد ممكن ما يعملش الأوامر، يعني مش مجتهد في في الأوامر بس يترك النواهي، زي ما ناس كتير جدا يقول لك أنا الحمد لله ما عنديش كبائر، لا بزني ولا بتعامل بالرمى ولا بشرب الخمر ولا قتلت حد ولا مش حاجة، بس تلاقيه برضو إيه مقصر في العبادات، إنما ساب النواهي. لا عنده، لا وبيعمل بالسحر ولا بيقذف المحصنات، السبع الموبقات مش عنده، بس مش مجتهد في العبادات يعني، بس ترك المنهيات. وفي واحد بيترك المنهيات ويجتهد بقى ايه في العبادات، وفي واحد بيعمل الاثنين، في العبادات مجتهد وبس بيعمل المنكرات برضو. درجات. ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه ده اللي بيعمل النواهي اللي ربنا أنا بيعملها، ده ظالم نفسه. بس قال أنا برضو اللي بيأمرني وينهاني هو الله، لا أأتمر إلا بأوامر الله ولا أنتهي، لا أقبل الأمر إلا من الله، وبعد كده بيعمل النواهي، ده ظالم لنفسه. طب المقتصد اللي هو ساب المنكرات بس مش مجتهد في الطاعات، هذا مقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، ده بقى ساب المنكرات وسابق في الخيرات بإذن الدرجات. فأنت تقول إياك نعبد، أنه درجة أنت عايز ترتقي؟ وزي ما قلت لك ابن القيم يعني رحمة الله عليه كتب كتابا، ألف كتابا سماه مدارج السالكين، بين إياك نعبد وإياك نستعين. المدارج يتدرج، في تدرج، السالك إلى الله عز وجل يتدرج بين هذه المنازل، بين منزلة إياك نعبد وإياك نستعين، هي مدارج. فوانت بتقول إياك نعبد، إيه اللي بيخطر في بالك؟ إيه المعاني اللي بتمر على قلبك وانت بتقول إياك نعبد؟ زي ما قلت لك معاني كتير، معاني التوحيد، لا نعبد إلا أنت يا ربي، لا نعبد المعبودات الباطلة، إياك نعبد ونجتهد في العبادة، أترك النواهي وأجتهد في إياك نعبد. أنواع العبادات كتيرة، في عبادات فردية وفي عبادات جماعية، وانت مطالب بالعبادات الفردية ومطالب بالعبادات الجماعية، في عبادات زمنية وعبادات مكانية. العبادات الزمنية رمضان والصلوات الخمس في أوقاتها والحج في أوقات، في أوقات في عبادات منها، وفي عبادات لها أمكنة زي الحج والعمرة مكانهم هناك في مكة والمشاعر، هذه عبادة مكانية، ما ينفعش يعني يوم عرفة نيجي نقف في أي مكان، ما دي مش عبادة. العبادة أن يوم عرفة تقف في عرفة، لأن العبادة دي مرتبطة بالمكان. ففي عبادات زمنية، واحد من الكتاب قال أيام ما كان بيحصل حالات وفيات في التدافع عند الجمرات وغير الجمرات، قال طب ما احنا نجزأ الحج طول السنة، نخلي بتوع مصر نعمل لهم شهر أو كم يوم كده يروحوا يحجوا فيه، ويقفوا في عرفة برضه، يعني برضه يقف يوم في منى يوم 8 وبعدين يروحوا عرفة وبعدين يروحوا يرموا الجمرات يوم العيد ويذبحوا، بس نخلي بتوع مصر لهم وقت وبتوع ليبيا لهم وقت وبتوع أنا مش فاهم. هو العبادة لها زمن، زي ما ربنا يقول الحج أشهر إيه؟ معلومات، معلومة معروفة ما حدش هيغير فيها يلعب فيها، خدت بالك؟ إنما واحد لقى نفسه بيكتب وكان كاتب عمود رئيسي في صحيفة الأهرام، من الكتاب مثلا تلاقي بقى 30 سنة بيكتب ويقولوا الأستاذ فلان الفلاني، فبدأ يتكلم يقول احنا ليه التدافع للناس تموت؟ طب نخلي كل بلد لها أيام معدودة وخلاص، ومفيش زحمة ومحدش يزق حد، والجهل أصل هو يعني أنه زكي أنفسنا، لا هو راح الجامع ولا أرى في العبادات والعبوديات العبادة الزمنية والعبادة المكانية، في عبادات بدنية وفي عبادات مالية وفي عبادات قلبية، كل هذا مفصل في كتب أهل العلم. يقول العبادات القلبية ويجيبوا عبادات بقى الخوف والرجاء والتوكل والمحبة والحاجات كتيرة جدا من أعمال القلوب اللي هي الأساس فيها القلب، يقولك دي العبادات القلبية. وبعد كده العبادات المالية، يتكلم عن الزكاة والصدقة وكافة أنواع الصدقة، عبادات مالية والعبادات البدنية، يبتدي يفصل العين، ايه العبادة بتاعت العين؟ الودن، ايه العبادات بتاعت الودن؟ اللسان، ايه العبادات بتاعت اللسان؟ الايد، ايه العبادات بتاعتها؟ الرجل، ايه العبادات بتاعت البطن؟ العبادات بتاعتها، ما دي عبادات بدنية. وانت تعلم ان كل عضو له عبادات، عينك لها عبادات، فخلي عينك عابدة لله عز وجل بالعبادات بتاعت العين، ودانك عليها عبودية، لسانك له عبودية، دي بعضها فرض وبعضها مستحب. فانت تعمل الفرائض، يعني لما انت تنزه ودانك عن سماع الشر والفرد، ده فرض عليك. ولما تنعمها بسماع القرآن والذكر ولدا، فكل عضو من دول في عبادات للسان واجبة فرض، تنطق بالشهادتين لازم تنطق، إلا العاجز، إلا ما يقدرش ينطق شهادتين. إنما ما فيش مسلم يقبل منه الإسلام إلا لما ينطق ويقول شهادتين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم مع الله إلا بحقها. فما ينفعش واحد يقول أنا مسلم كده وهو يكتم إسلامه، لو بيكتم إسلامه قتلناه، دمه هدر، دمه هدر، ليه ما تعلنش إسلامك؟ عرفت؟ إلا إذا كان معذور أخرس، واضح؟ وهكذا يعني. فبقول ان كل عض الايدين لها عبوديات كتيرة. طبعا من لما تكبر انت وتقلب المصحف وتستخدم ايديك في الجهاد في سبيل الله او في تغيير المنكر، وفي عبادات كتير، والرجلين كذلك، تمشي الى المساجد وتمشي للجهاد، تمشي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمشي في مصالح الناس، عبوديات في للقدمين، وتروح تحج وتعتمر وتطوف وتسعى، عبوديات كثيرة جدا. المقصود في عبوديات بدنية، في عبوديات أو عبادات مالية، في عبادات قلبية، في عبادات فردية جماعية، في عبادات زمنية وعبادات مكانية، تفصيلات. فأنت دي معاني كثيرة جدا، وانت تقول إياك نعبده، إيه المعاني اللي خطرت في قلبك على بالك؟ معاني كتيرة. العبادة دي موضوع كبير جدا، ويجب ان حتى كل مرة تفكر في معنى من المعاني العظيمة. الاستعانة، ممكن واحد يعبد ربنا ويستعين بغير الله، زي اللي بيستعين بالموتى المقبورين، مدد يا سيدي فلان، سيدي فلان مات، انت بتعبد ربنا، بتصلي وبتصوم وبتحج وبتقرأ قرآن، اياك نعبده عندك صحيح، لازم اياك نستعين، تستعين بالله. النبي يقول: اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. يجي عايز اولاد، مدد يا سيدي فلان، ما بيخلفش يروح ليزور سيدي فلان وعمله المزارات، يقول لك اللي ما بيخلفش ما عرفش يروح لمين، واللي عايز الزرع يكتر يروح لمين، واللي عايز ان البقرة ما تتخطفش ولا تسترق يروح لمقام معين، اللي عايز فلوس زيادة يروح لمقام. قسموا الأولية، قسموا الأولية، عرفت؟ فإذا سألت فاسأل، إذا استعنت فاستعن بالله، فإياك نعبده وإياك نستعين، الاثنين مع بعض. في ناس بيعبدوا الله ويستعينوا بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. عارف أنت لو استعنت بحد فيما يقدر عليه هذا الإنسان، جايز تستعين به. ذو القرنين قال لهم إيه؟ أعينوني بقوة، أعينوني بقوة، وربنا قال لنا تعاونوا. كلمة تعاونوا يعني عينوا بعض، ما أنت تستعين بغيرك، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنما الحاجة التي لا يقدر عليها إلا الله تستعين بالله عز وجل. سيدنا موسى يقول لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء. سيدنا يعقوب يقول لأولاده: الله المستعان على ما تصفون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا يقول: قل رب اغفر وارحم، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فيما لا يقدر إلا الله، لا نستعين إلا بالله عز وجل. نستعين بالله بطريقتين يا جماعة، بالدعاء، يقول يا رب أعني، يا رب أعني، يبقى أنت بتستعين بالله. أو أن أنت لو ما قلتش يا رب أعني تقوم تصلي، زي ما ربنا قال: استعينوا بالصبر وإيه لما تقوم تصلي ربنا يحقق لك اللي انت عايزه حتى لو ما دعيتهوش، بس لو دعيته يبقى اكمل. فانت يا اما تقول يا رب اعني في اي موضوع، انت النبي كان يقول اللهم اعني على سكرات الموت، اعني اويني يا رب. فالاستعانه بالله بطريقتين، اما بالطلب الدعاء ان انت تطلب وتدعي، يا اما ايه بالصبر والصلاه. لما تصلي كانك بتقول يا رب عيني، ربنا يعينك حتى لو ما طلبتهاش، ربنا ينظر اليك وانت تصلي يعطيك. فالاستعانه بالله لها صورتين، اما الدعاء الطلب المباشر واما الصلاه. اياك نعبد واياك نستعين، لان واحد ممكن يسال استعين بالله ازاي؟ اطلب قل يا رب عيني، او ان انت تصلي. امال هتستعين بالله ازاي؟ مفيش غير كده. يعني سوره الفاتحه سوره عظيمه محتاجه تدبر، خواطر تمر على العقل وتمر على القلب، في خواطر كتير جدا وانت بتصلي فكر فيها، تامل تدبر. وبعدين القران محتاج تفكر، فكر ايه معنى الايه دي، ازاي طبقها، ازاي حققها. التفكر ان انت تطرح اسئله وتبحث لها عن اجابه برضو في الشرع مش من عند نفسك، ها؟ وهكذا. ف يعني سوره الفاتحه يعني سر القران، وسر الفاتحه في اياك نعبد واياك نستعين. ودي المحك، تعبد ربنا وتستعين بالله، لا تستعين بغير الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله.